القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والحب والعزة والنصر. صباح رمضان جميل واحتفال بعيد تحرير سيناء. كل عام ونحن جميعا في أمان واستقرار. يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك أغلى ما فينا. يا رايح يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا اللي حمينا. يا رايح معك اليوم منى خليل. احنا ولاد عمك واخواتك، وقلوبنا دايما سكناتك. احنا ولاد عمك واخواتك، وقلوبنا دايما سكناتك. تسلم وتعيش لنا قواتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، ترعانا وتحرس اراضينا. يا رايح يا فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، ونبدأ ومبادرة الخير. صباح الخير، أنا عندي قصة جميلة عن مبادرة خير. الحمد لله اللي ربنا يجازي كل من قام عليها، وياريت كلنا نحتزي بيها ونشوف نقدر نساعد ونعمل إيه زيه. طبعا احنا احكام الاول، احنا كنا بنعمل عمره، عندي ابن اختي كفيف وبدور على مصحف برايل لي اجيبه له من السعوديه، فدورت هناك وما لقيتش. فكان في دكتوره موجوده هناك من القريه، قالت لي انزلي يا استاذه وانا اجيب لك المصحف. بعد سنه لقيتها بتتصل بيا الدكتوره ديت، بتقول لي استاذه انا لقيت لك مصاحف، لو عايزه الجمهوريه مصر العربيه كلها المؤسسه على استعداد انها تبعت المصاحف دي. وفعلا قالت لي بس شرط لازم تبعتي لي كشف مختوم من المدرسة انهم موجودين في قلب مدرسة وزاوي الاعاقة المكفوفين. فعلا جمعت لها الكشوف من القرية ومن المنصورة، وبعتوا 30 مصحف. اللي يقدر يتعاون او يقدر يعمل حاجة زي دي، ياريت كلنا نقدم الخدمة لذوي الهمة. دكتورة هناء عطية أبو عبده، معلم خبير لغة عربية غربية سمنود. وهذه أحداث جديدة لعيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هتسيبيني افطر لوحدي ولا ايه يا عفاف؟ لا ازاي يا ابو دنيا، هو انا اقدر؟ طب تعالي. طب ثواني لما اظبطها. تظبطي ايه؟ حاجه حلوه هتفتح نفسنا. اي خلاص جهزتها. حاجه تتاكل؟ لا تتسمع. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمه بحكمه وفي الوقت المناسب. ايه الجمال ده؟ جمال الذكرى الحلوة، ذكرى تحرير سين. برافو يا عفاف، نفطر على الغنوة المغذية دي وبعدين إلى البلكونة بقى مع الشاي ونفتكر الذكريات. عاش اللي قال، لازم نرجع الغنى من كل باصي. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبح وملايين تحارب. نلحقهم يا رشا. ايوه يا طارق، ابو دنيا مش بينزل من البيت قبل الساعه 10. ناخد معاهم الشاي في بلكونتهم الجميله دي. هيا بينا يا رجال. هيا يا رجال. اوبا. اهلا يا طارق. اهلا يا رشا. ايه الجو السيناوي الجميل ده؟ ده انتوا بتحتفلوا بذكرى تحرير سينا بقى. انا حابه كده يا رشا. وانا حابب عفاف عشان هي حابه كده. هلا هلا هلا. اقعدوا اقعدوا، يلا الشاي جاهز والنعناع الأخضر جاهز. وأكيد كلامكم الحلو عن ذكرى تحرير سيناء هو كمان جاهز. جاهز وبكل سرور يا طارق. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. ذكرى تحرير قطعة من أرض مصر الحبيبة، بوابة مصر الشرقية يا أبو دنيا، أرض الفيروز يا طارق، وذكرى اليوم اللي العالم المصري اترفع عليها. يا جماعة هي ملحمة بتعكس قيمة غالية في ضمير الأمة ووجدانها. أيوة أمال إيه؟ لا أسكت الله لك حسن يا أستاذ عفاف، قولي قولي. لا دي هي لو فتحت مش هتبطل. طب وماله، إحنا عايزين نسمعها. مرسي يا رشا، مرسي يا طارق. أنا بس عايز أقول إن تحرير سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي معناه قصة عزيمة وإصرار على صون القرابة الوطنية. أيوة تمام، والحفاظ على التراب الوطني. ذكرى مجيدة ليوم فاصل بين الهزيمة والنصر. طيب ده من 39 سنة استرداد أرض، وبعدها مصر استعادت طابة وأصبحت سيناء كلها محررة. نيجي بقى للنهاردة. أيوة الوقت الحاضر. الحاضر الزاهر والمستقبل المشرق تحت راية الأمن والكرامة وإعادة بناء مصر. وسامحوني، إعادة مصر طبعة جديدة. يسلم بقك يا عفاف. تطوير وتنمية والجمع بين عروبتنا وإفريقيتنا. الله الله، أهو ده الكلام. علي يا عفاف علي. حاضر حاضر أهو. عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش. رجع تبارك خلى نهارك، رجع تبارك خلى نهارك أحلى نهار. والآن مع سل سيوم. وسل سيومك ومعي ومعكم اليوم فاطمة، مصممة جلود هاند ميد 100%. هاند ميد وبثقة كده، وبثقة بثقة يعني، وفرحة وفخر يعني. قطعة بعملها مجهود ومن A to Z بإيدي، مفيش يعني أي عنصر يروح الزمن ويجي الزمن، والهاند ميد أو الصنع الإيد أو الشغل اليدوي يبقى. طبعا أولا قيمة عالية جدا، لأنه مش مجرد خامة، أنت بتحولي من خامة صرف يعني ما فيهاش أي حاجة، جلدة حتة جلدة زي ما بيقولوا، لقطعة فنية مفيدة ليكي ومفيدة لغيرك كمان، في ان هو يتمتع بيها وانتي تبقي مبسوطة ان في حد غيرك او في ناس مثلا شنطة من صنع ايدك انتي كده. ده ومقدر كمان التعب بتاعك يعني. كمان الهاند ميد مستو ان هو اولا عمره طويل كموضة يعني، الموضة مسير للموضة كلها في كل وقت. كمان أنا بتهيالي إن الفنون دي أصلا هي اللي بتعلي الطاقة الإيجابية للإنسان. الله. يعني كون إن أنا أحط مجهودي أو طاقتي بدل ما نضيع وقتنا في الخناق مع بعض أو في المكالمات التليفونية أو في ضيعي إن أنا بصل لغيري بالظبط. ضيعي الوقت ده كله في حاجة أنا هستثمره مفيدة. بعد إذنك بقى أنا مش هضيعه. أنا أيوة. كده بستثمره طبعا طبعا استثمار على النحو يعني، على ناحية نفسية وعلى الناحية المادية. جميل. أنت ممكن تستفيدي بالحاجة الهاند ميد دي بأنك تبيعيها وتستفادي بها ماديا، والحاجة النفسية طبعا انت بتطلع طاقة رهيبة في الشغل ده وريلاكس بعد كده جدا، والأمور كلها بتبقى ماشية كويسة. شغل اليدوي فعلا فن راقي جدا، بس هو عايز صبر شوية. عايز صبر جامد، عايز صبر جديد. ده في كل المجالات، انك تصبري على قطعة بمراحلها الكتير دي عشان توصلي للنتيجة اللي ترضيكي انت. عايز صبر جامد وعايز وقت كتير وتدريب طبعا يعني. تدريب في مكان موثوق فيه. في أماكن كتيرة بتدرب، بس أنا طبعا أنا عن نفسي أنا اتدربت على إيدي، يعني أنا ما روحتش أي مكان. دربت نفسك بنفسك؟ طبعا الإنترنت دلوقتي يعني مالي الدنيا، كل الناس دلوقتي معاها إنترنت. ما ده اللي أنا عايز أقوله بقى لكل اللي بتسمعنا دلوقتي، دي بقى اللي بتضيعوها في الفيديوهات بتاعت التمثيليات أو مسلسلات أو أوكي كل حاجة. بس أنا رأيي إن الإنترنت ده أكبر مكتبة على مستوى العالم أقدر أستفاد بيها، نستفيد بيه بقى ونبص له من الناحية الإيجابية بتاعته. بالظبط كده. أنا إزاي أستغل النت دوت إن أنا أستفيد بحاجة أتعلمها جديدة يا في حياتي. تعلمتي إيه بقى غير الشنط؟ أنا شايفة شنط تحفة الحقيقة. أنا غاية في كل الجمال. حاجة أنا تعلمت، أشغال الكروشيه تعلمت، مش جلود بس، لا كل حاجة كنت بحب شكلها كنت لازم أقعد أتحدى نفسي لحد ما أوصل لطريقة الحاجة دي بتتعمل. ده الإصرار ده. على فكرة يعني ده ستايلي في كل، حتى الأكلة يعني لو في أكلة عجبتني لازم أدور أدور أدور لحد ما أعرف الأكلة دي بتتعمل إزاي ولازم أعملها. وممكن أول مرة ما تطلعش مثلا بنسبة 100%، لا أفضل وراها لحد ما أظبطها معنا. لازم أوصل لنتيجة أنا راضي عنها. الرضا جميل، أو أن أنت ترجع عن حاجة حباها ومقتنعة بيها. يعني عايز أقول التدريب يا جماعة عملية مش شقة، وإن أنا أعمل شغل وأتكسب منه ده حلو قوي، ده بيشعرني ان انا موجودة وليه شخصية. هو طبعا بيبني شخصيتك جدا، لان انت مع التعب برضو والمجهود اللي بتعمليه انت بتحفري في الصخر كده عشان تعملي بصمة لنفسك في وسط الناس اللي حواليك، على في وسط المجتمع بتاعك. وبقى مش هنقول بقى ان هي مش مربحة، لا دي مربحة قوي. لا مربحة الحمد لله. نزلتي معارض؟ نزلت قبل كده معارض، وكنت على فكرة قبل ما اتجوز كنت بنزل معارض في الكلية والجامعة الأمريكية وكده، بس طبعا يعني مشغولات البيت عطلتنا شوية، بس رجعنا نزلنا تاني وقررت بقى ان انا لا يعني احنا عايزينك بقى نشاط اكتر إن شاء يعني الله. ان شاء الله تكون الحياة الجديدة دافعة. لا أكتر. لا لا ان شاء الله، وان شاء الله نشوف اجيال واجيال في الصناعات اليدوية الجميلة. وطريقة جميلة جدا لشغل وقت الولاد معاكي. يعني انا بشغل ساعات بناتي مع في شغلي بيساعدوكي، بيساعدوني وبيتعلموا حبه بحبه لحد ما يوصلوا للنتيجه برضو حلوه بالنسبه لهم. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. والله اكرم. الله اكرم عليك. ابني وعلي فوق صنع وفني وسوق، وصلنا لامجادنا بعد ما طال الشوق، وصلنا لامجادنا بعد ما طال الشوق. ابني وعلي بمناسبة عيد تحرير سيناء، حنان أنور وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، معنا اليوم الأستاذ أحمد كمال حسنين، استشاري تنمية وتطوير الذات وأمين عام مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل واستشاري محور التدريب والتعليم باستراتيجية مصر 2030. كل سنة وأرضنا الغالية سينا الحبيبة بخير وسلام. طبعا طبعا، وإلا سينا دي سينا دي حدوتة كبيرة جدا، كلنا بنفكر فيها كتير وبنشتغل لها كتير وبنعزها كتير، لأنها جزء غالي جدا جدا جدا، مش بس علينا احنا كشعب مصري ولكن على الشعب الإسلامي كله. سينا ليها قدسية مرحلة معينة، يمكن المكان الوحيد، مش يمكن ده أكيد إن هو المكان الوحيد اللي على مستوى العالم اللي تجلى عليه الرحمن سبحانه وتعالى. المكان اللي بيجمع يمكن معظم الأديان يهودية وإسلامية ومسيحية، فبالتالي النهاردة سينا دي ليها خصوصية حقيقية في قلب وعقل ونفس كل مواطن عربي مسلم أو مواطن عربي عموما على مستوى العالم. بنقول لهم معاك كل سنة وشعب سينا وأرض سينا بخير، ونعرف النهاردة من حضرتك تطوير سينا والاهتمام بالأرض المقدسة. بص هقول لحضرتك على حاجة، احنا النهاردة لو جينا بصينا سواء شمال أو جنوب أو وسط هنلاقي ان في مراكز شباب كتير تهتم بمحتوى طاقة الشباب وتوجيهها بشكل سليم وتتعامل. بنشوف مصانع بتتفتح هناك، بنشوف مواني بتبدأ تنشأ هناك، بنشوف مراحل تعليمية متطورة، بنشوف مستشفيات سواء انها بيعظم من شكلها او بيبدأ انشائها من جديد. فبالتالي المحاور كلها ماشية في اتجاه ان انا بعمل تنمية وتطوير وتطوير، ده معناه ان انا بعمل تنمية وتطوير، معناه ان ده بيصب في صالح المجتمع السيناوي او المحافظات اللي حواليه. النهاردة كمان لما ابدأ استصلح اراضي واعمل البيت الريفي هناك اللي بدي من خلاله خمس فدادين لشاب وبيت ريفي ومش عارف حظيرة، النهاردة لما ابدأ اشوف الموضوع ده كله بيتم قدامي، لما اكون بقى عايز استقطب 3 مليون مواطن من المحافظات المجاورة ان هم يخشوا يعمروا شمال ووسط سيناء، ده معناه النهاردة ان انا بشتغل على خطة احلال وتجديد واستفادة من استثمارات اللي ممكن اعملها جوه من ثروات الارض طبعا دي. فاستثمارات مهمه جدا. انا اذا كنت عايز اعمر مكان، سواء ان انا عايز اعمره امنيا او ان انا اعمل له عمليه بعد امن قومي او استثمر الامكانيات اللي فيه، يبقى لازم اتواجد هناك بانسان موجود حقيقي. واذا كنت عايز اوجد انسان حقيقي هناك، يبقى لازم اوفر له ضروريات الحياه، سبل المعيشه اللي يكون موجود عشانها، واقدر من خلاله ما اجهدهوش وبالتالي استفيد منه على اعلى قدر واستفاده. حضرتك من خلال زيارتك لسينا، يعني انا عايزه نبقى قاعدين هنا وشايفين ارض الواقع هناك، اوصف لنا سينا الجميله في عيد تحريرها. انا اقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا تكون دي الاتجاه اللي على اساسه بيتوسع مبدا الفكر اللي احنا بنتكلم عليه ونتناقش عليه. انا النهارده لما اهتم بان انا اوصل المواطن هناك انه يكون عنده بنك معلومات حقيقي جوه عقله من خلال المعلومه اللي بديها له، فبالتالي انا بنشا عنده حاجه مهمه جدا واسمها جهاز مناعه قوي مبني على المعلومه، من خلالها يبدا ان هو يشتغل على المعلومه دي، اي مدخلات من اهل الشر ليه بيعمل عمليه معالجه جوه بنك معلوماته، وبالتالي بيطلع المخرجات بشكل سليم يلامس ارض الواقع ويبدا ان هو يتحرك في اتجاه سليم. ده معناه ايه؟ معناه ان انا النهارده ببدا اتحرك للمواطن، فانا ابتديت النهارده ان انا اعمل له عمليه تنميه وعمليه فكر. انا النهارده عشان املكك مكان مش هنجح ابدا ابدا ابدا الا وانا باني جواكي عقليه حقيقيه فاهمه وعارفه ودارسه وممارسه، واهم من ده كله انها على معلومه حقيقيه وعلى معرفه حقيقيه، هو انا جايبك هنا ليه وبعمل تنميه هنا ليه وبعمل تطوير هنا ليه واهميه المكان اللي انت فيه ايه وهيعود عليك انت بايه وهيعود على بلدك بايه. بالتالي انا لما بعمل عمليه المعلومه دي، وان خط الدفاع الاول هو المعرفه وهو المعلومه اللي بديها للمواطن، فبالتالي انا ده في الاتجاه السليم. ابني على ده كل حاجه بقى، ان انا عشان اوجدك هناك لازم اوفر لك سبل المعيشه. يعني ايه سبل المعيشه؟ يعني انت محتاج بنيه تحتيه، يعني محتاج مدرسه، يعني محتاج مستشفى، يعني محتاج مصنع، يعني محتاج بيت، وكل ده مشروعات اقيمت بالفعل. ده موجود حقيقة على أرض الواقع ونقدر النهاردة نشوفه وما زال. يمكن كمان الحاجة الوحيدة اللي احنا بنختلف عليها او ممكن انها نختلف عليها وقتيا لسبب واحد، انها بتزيد تدريجيا، هي الاعداد. يعني النهاردة ممكن اقول لك ايه، والله ده في هناك بنينا 5000 بيت ريفي، طب ده من قد ايه؟ طب الاحصائيات النهارده بتقول لا، ده بتقول ده بقوا 6 بقوا 7. فبالتالي الاختلاف اللي بتكلم عليه هنا هو اختلاف للعدد، لان العدد في زياده، استثمارات في زياده. النهارده اجي اقول لك والله ده في هناك مصنعين 3 بتوع اسمنت، لا والله ده كمان في رخصه رابعه طالعه، ده في هناك جمعيتين. يعني عجله التنميه مستمره، ده مهم ان الاستثمار بالزبط. موجود فبالتالي من كل ده او الشاهد من كل اللي بنتكلم فيه ده، ان عمليه التنميه والتطوير في طريقها الصحيح والسليم. والآن مع كلمتين مع نفس مع نفس. مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفس. جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. في مثل بيقول من جاور السعيد يسعد، ومن جاور الحداد اتكوب ناره. أنا شايفة إن إحنا بنقابل في حياتنا أشخاص أحيانا بيصدروا لنا الطاقة السلبية وبيدونا إحساس إن الدنيا سودة وإن الدنيا وحشة وإن مفيش أي حاجة حلوة في حياتنا. الناس دي ياريت ما نقعدش معاهم كتير، أو نحاول نصلح من المعلومات اللي عندهم ونعمل ستوب لأي كلمة هما بيقولوها، لأن الكلام السلبي بيدي طاقة سلبية وبيأثر على مشاعرنا، بناء عليه بيخلي مشاعرنا برضو سلبية، ومن هنا بتبقى تصرفاتنا فيها شيء سلبي. طيب ما هو أنا بدل ما أدي الطاقة السلبية دي، تعالوا نعكس الموقف، لو أنا النهاردة شفت زميلتي في الشغل وصبحت عليها بابتسامة جميلة وقلت لها أخبار جميلة، النهاردة أنت شكلك منور، النهاردة أنت لابسة لبس جميل، النهاردة وأنا جاية شفت جناين وشفت ورد وشفت أي حاجة جميلة بحبها. خليني دايما أبدأ مع اللي حواليا بالأخبار السارة، الأخبار الجميلة، أي خبر حلو حصل معايا أقوله، أي حاجة حلوة قابلتها في سكتي وأنا جاية الشغل أحكي عنها. مش لازم أصدر المشاكل أول ما أشوف زميلتي، مش لازم أول ما أشوف اللي قدامي أشيله همي. على فكرة أنتوا عارفين إن الإنسان لما بيسمع كلام سلبي بيتأثر. طب تعالى أقول لكم حاجة، خلينا كده وإحنا قاعدين مش زعلانين ولا حاجة، وخلي أي شخص كده يدخل يقول خبر يزعل، إيه هو رد الفعل اللي هيحصل لما نسمع الخبر اللي يزعل ده؟ أكيد هنكشر ونتضايق، ويمكن في مننا إنسان حساس معدته بتتأثر وحتى لو كان جعان مش هياكل. يبقى أنتوا كده عارفين الفرق، وإن في كلمة بتطلع الإنسان سابع سما لما تكون كلمة طيبة، وكلمة بتنزل الإنسان سابع أرض لما تكون كلمة تزعل وتكون كلمة سلبية. طيب ما تيجي نفرح بعضنا وندي لبعضنا طاقة إيجابية، طاقة تخلينا عايشين جو كله حب وود. عشان كده بنقول من جاور السعيد يسعد. دايما لما تبقى ليكي صحبة بتديكي طاقة إيجابية ودايما بتقولي كلام حلو، ما بتشيلكيش دايما همها، كل شيء ليه وقته، ما يبقاش على طول لا هو احنا انا عارفة ان انتوا هتقولولي طيب ما هو ممكن تبقى عندها مشكلة وعايزة تقولها، مش ما قلتش ما تقولش، تقول وكل حاجة، لكن بلاش تبقى على طول باستمرار أول ما نشوف بعض نصدر الطاقة السلبية، عشان نبدأ يومنا بالكلام الحلو والطاقة الإيجابية ويبقى في عندنا نشاط وباور وحب الحياة. لازم نحب الحياة ونقول كل شيء جميل وكل شيء إيجابي. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. والآن نستمع إلى دراما رمضان كريم. هتنجيب اللحمة للأسبوع كله، أحسن المفطر المعلم فاخدة يغليها تاني. مفيش حاجة هتغلى تاني، في حملات من الحكومة عشان جشع التجار الزيادة ده. الاحتياط واجب، نجيب بالأسبوع أحسن. ماشي يا بدرية ماشي. عايزة حاجة تاني؟ هات بطاقة التموين عشان أجيب العيش والتموين. هتلاقيها في الدولاب عندك جوه تحت الهدوم. سلام عليكم. استنى هنا، انت ماشي كده يعني؟ يعني ايه كده يعني؟ ماشي كده يعني فين الفلوس اللي هجيب بيها الحاجة؟ استنوا يا جدعان، العيش كتير وخير ربنا كتير، ما بلاش زحمه، كلكم هتاخدوا العيش. طالما العيش كتير وقفتنا طالت ليه كده يا معلم سحله؟ معلش يا ست ام سعيد، والله اشتغلنا متاخر النهارده ودي اول طاوله هي اللي طالعه. ايوه يا ست ام سعيد، انا واقفه من شويه ولسه شغالين علشان العجين اتاخر. على الله يطلع حلو يا ست ام حسين. ان شاء الله هيطلع حلو ان شاء الله. فيا معلم سحله، دي تالت مره تضرب البطاقه يا اخويا في المكن، هو في حاجه؟ والله مش عارف يا ام حسين، البطاقه كده شكلها مرفوضه، تقريبا جوزك مرتبه كبير. والمكنه عرفت منين يا معلم؟ هما بقى بيعملوا تحريات عن كل اللي معاه بطاقه، واللي مرتبه كبير بيشيلوه من التموين. وده معناه يا اخويا؟ معناه ان البطاقه بتاعتكم اتوقفت ومش هتجيبوا بيه لا عيش ولا تموين. يا نهار اسود، اما اكلم ابو حسين واشوفه هيعمل ايه. هي ملهاش غير حل واحد. قولي عليها الله يبارك لك. بص يا ستي، ابو حسين يتظلم في مكتب التموين وبعدين يجيب ورقة، ها؟ يجيب ورقة كده من شغله انه مرتبه قليل، وبكده ممكن ترجع البطاقة. طب لو مرتبه كبير هيعمل ايه يا معلم؟ ست هو هيتصرف مع بتوع شركته ويدوله ورقه كده وكده يعني. ورقه مضروبه يعني؟ وهو ده مش يبقى تزوير؟ يعني هو مين اللي هيعرف؟ ناس كتير من جيراننا عملوا الحركه دي واشتغلت البطاقه تاني. انا اكلمه واقول له يعمل كده. الله يبارك لك يا معلم سحر. السلام عليكم يا اخوي. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا ابو سعيد. انت جيت في وقتك يا اخويا. خير يا بدريه بشايرك في ايه؟ والله مش باين ان في خير ابدا. اعوذ بالله. حصل ايه يا بدريه؟ انا عارف، انا فاهمك. اللهم صل على النبي. ما تكملش لسه بدري. انا رحت اجيب العيش والمعلم سحل قال لي عايز عيش بكام يا ست ام سعيد؟ عايزه ب3 جنيه. يا رب تطلع شغاله يا رب. بسم الله ما شاء الله، بطاقتك شغاله يا ام سعيد. هاتي شنطتك يلا. تسلم ايدك يا معلم. صراحه انت ست طيبه وانا هنصحك حاجه لوجه الله. ده عيش يا معلم. خير يا اخويا؟ بصي بقى، من شهر 7 اللي جاي الحكومه هترفع المرتبات القليله. ولما ترفعها اكيد هتشيلهم من الدعم. يعني بطاقة العيش هتوقف؟ هي العيش وبس، ده عيش وتموين وكهرباء ومية وكل حاجة فيها دعم، هتتشال كلها منكم. وقال لي من شهر 7 هنشتري رغيف ابو 5 زاغ ب75 قرش. وانت صدقتيه يا بدرية؟ طبعا صدقته، اكيد جايب الخبر من بتوع التموين. هو الرئيس رفع الحد الادنى للمرتبات ليه يا بدرية؟ المعلم سحلة قال لي عشان يلغوا بطاقات التموين ويشيلوا كل الدعم. بس من كلام سحلة كده ان اكيد وراه غلط. فكري شوية وفهمي، هي الاسعار مش زيادة؟ ايوة يا اخوي زيادة قوي قوي قوي. طيب الرئيس هيرفع المرتبات عشان نقدر نواجه زيادة الاسعار ديت، مش عشان يلغي بطاقة التموين. والله كلامك معقول. طبعا معقول، هو الرئيس اكيد هيساعدنا مش هيضرنا. بس برضو خلينا في الامان. خلينا في الامان ازاي يعني؟ جيب ورقة من شغلك ان مرتبك اقل من 1500 جنيه عشان البطاقة تفضل شغالة. وترضي ان ازور يا بدرية؟ ترضي ابقى مزور لو لغوا البطاقة؟ يبقى انا ما استاهلش الدعم وفي ناس غيري تستحقه. بص يا حامد، هو ده الصح وكل الناس بتعمله. وانا لو اخر واحد في الدنيا مش هعمل كده يا بدرية. وخلص الكلام بينا، خلص. اللهم اني صايم. فكر شوية ابو سعيد. ورمضان كريم. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمهندس الصوت أيمن كبارة. وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.